إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا شافعا دافعا رافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة علم الحديث المعروف بالمصطلح، ومن خلال واقع كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ الشافعي الكبير أبي الفضل ابن حجر رحمه الله، المتوفى سنة 52 و800، سمى كتابه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، وقد أتت على المهمات من علم الحديث والأثر. أذكر خلاصة ما مر ثم أثبت هذا بسؤالات ثم ننتقل إلى درس جديد إن شاء الله. تقدم ما يلي، سأسأل بعد هذا، بعد هذه الخلاصة، تقدم ما يلي الأقران، رواية الأقران المدبج، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، فوائد معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، مصنفات في هذا النوع السابق واللاحق. ذكر الحافظ ابن حجر نوعا مهما وهو رواية الأقران. الأقران هم الرواة المشتركون في السن والإسناد، في السن دائما وفي الإسناد غالبا. رواية الأقران بهذه الإضافة يراد برواية الأقران رواية أحد القرينين عن أخه ولو لم يروي عنه الآخر، وعبر عنه الحافظ بهذا النص: تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. فإذا قلنا برواية أحدهما عن الآخر ولو لم يروي الآخر عنه تسمى رواية الأقران. ثم انتقل بنا إلى المدبج، والمدبج مأخوذ من التدبيج، والتدبيج مأخوذ قال الحافظ ابن حجر من ديباجتي الوجه، وظاهر كلامه في تعريفه هذا اللغوي ظاهرهما عن يمين الوجه وعن يساره، لكن في بقية كتب المصطلح تقول المدبج مأخوذ من ديباجتي الخد لتساويهما. وعرفه اصطلاحا فقال: ما نصه إن روى كل قرين عن الآخر، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه فيما حفظتموه صغارا. إن روى كل قرين عن الآخر فهذا يسمى برواية المدبج. جزاك الله خير. فعندنا أقران، رواية أقران مدبج. أقران هم الطبقة أو الرواة المشتركون في السن والإسناد، متقاربون في العمر، مشتركون في الأخذ عن الشيوخ. رواية الأقران هي رواية أحد القرينين عن أخه. المدبج رواية أحدهما عن الآخر، رواية أحدهما عن الآخر. فما الفرق بين رواية الأقران والمدبج؟ أن المدبج فيه رواية كل واحد عن الآخر. ومثلت بعائشة مع أبي هريرة رضي الله عنهما، فهذا من باب المدبج، لأن عائشة تروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن عائشة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم انتقل بنا إلى رواية الأكابر عن الأصاغر، فنص في تعريفه على التالي: قال: رواية الراوي عمن هو دونه في السن، كبير يروي عن صغير، كبير يروي عن صغير. رواية الراوي عمن هو دونه في السن يعني في العمر، أو في اللقي، أحدهما شافها ولقي الكبار، والآخر من طبقة تلاميذه أو ممن هو دونه، ما لقي إلا من الكبار إلا الواحد أو الاثنين، أو ما لقي ولا التقى بالطبقة التي تعد من الكبار، وإنما أخذ عن طبقة دونها في السن، أو في اللقي يعني لقاء الشيوخ، أو في المقدار يعني في القدر. فمن لقي الكبار من المشاهير من جهابذة الأئمة وفطاحلة العلماء ليس كمن لم يدرك هذه الطبقة، وإنما أدرك من دونها في القدر. عبر عن القدر بالمقدار. قال: فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ثم مثل بثلاثة أمثلة: رواية الصحابة عن التابعين من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الشيوخ عن التلاميذ من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء من رواية الأكابر عن الأصاغر. ثم قال: وعكسه، إيش عكس رواية الأكابر عن الأصاغر؟ رواية الأصاغر عن الأكابر. لما لم يخص المحدثون هذا بنوع؟ فقالوا: نوع من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، نوع آخر رواية الأصاغر عن الأكابر. لم يخص هذا النوع، لأنه كما علل ذلك الحافظ ابن حجر فقال: وفي عكسه كثرة، بعدما ذكر رواية الأكابر عن الأصاغر قال: وفي عكسه كثرة. ما عكسه؟ رواية الأصاغر عن الأكابر كثرة. لما يكثر جدا حتى يصعب حصره؟ قال: لأنه هو الجادة، الطريق المألوفة المعروفة، الجادة المسلوكة الغالبة. الجادة هي الطريقة المعروفة المألوفة المطروقة. الأصل هو أن يروي التلميذ عن الشيخ، والابن عن أبيه، والتابعي عن الصحابي، والصغير عن الكبير، فهذا لا يذكر. لكن عندما ينقلب أو ينعكس الأمر، هذا هو النادر، وهذا الذي فيه لطيفة، يفرد بنوع فيذكر. ما فائدة معرفة ذكر معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ قال: التمييز بين مراتب الرواة حتى لا يقع الخلط. لأن الأصل عندما يروي التلميذ عن الشيخ ننظر في الطبقتين، هذا تلميذ من الطبقة الثالثة، ننظر في الشيخ، هذا شيخ من الطبقة التي تلي هذه الطبقة في الأقدمية والأسبقية. لكن عندما ينعكس يوشك أن يتوهم الناظر خطأ في السند، يتوهم الناظر خطأ في السند، فيصلح ويصحح حالة كون الإسناد صحيحا، ولكنه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. التمييز بين مراتب الرواة. ثانيا: تنزيل الناس منازلهم وذكرت حديث عائشة وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم، والحديث ثابت صحيح، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم، ننزل الناس منازلهم، وهذا مع ما فيه من التوقير فيه من التحبيب ما الله عز وجل به عليم، فيه أخذ بسنة سيد المرسلين حين قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ولكن بضوابط شرعية وقيود مرعية. يعني رجل وجيه جاء ما ننحني له ونركع بحجة أننا نوقره وأننا ننزل الناس منازلهم، لا ركوع ولا انحناء، وإنما في توقير وتقدير. ولو قرن ذلك بالقيام فالقيام ليس للتعظيم كما قال ابن تيمية في رسالة الألقاب والقيام، وإنما القيام لمساواته في القيام، لمساواته في القيام، ولنوع من الإكرام والتقدير والتوقير وليس للتعظيم. فإنما يقوم الناس قيام تعظيم وتقديس، فإنما يقوم الناس لرب العالمين كما قال ابن أبي ذئب رحمه الله عندما كان يصلي فجاء أحد الأمراء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام الناس وترك بعضهم الصلاة، قاموا يحيونه، وظل ابن أبي ذئب مستقبلا القبلة مصليا ولم يقطع صلاته، فلما انصرف من صلاته قدم على الأمير فسلم عليه فقال له أنا قدمت، لما لم تأتي ولم تسلم، لما لم تقم كما قام الناس؟ فقال ابن أبي ذئب إنما يقوم الناس لرب العالمين، إنما يقوم الناس لرب العالمين. فهم به جند الأمير بأن يبطشوا به فقال لهم دعوه، فوالله لقد وقفت أو قال قفت كل شعرة في جسده من كلامه. توقير مطلوب، تقدير مطلوب، إنزال الناس منازلهم مطلوب، لكن فرق بين التوقير وبين التعظيم والتقديس الذي لا يكون إلا لله رب العالمين لا شريك له. ثم مر بنا على بعض المصنفات في هذا الباب، وما ذكره رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي، رواية الصحابة عن التابعين له أيضا، من روى عن أبيه عن جده، فلان عن أبيه عن جده، للعلاء أوسع منه، والعلاء شافعي، أوسع منه كتاب لأحد فقهاء الحنفية قاسم بن قطلبغة، قاسم بن قطلبغة أحد فقهاء الحنفية المتوفى سنة 79 و800، ذكر قرابة 260 راو من الذين رووا عن آبائهم عن أجدادهم، فلان عن أبيه عن جده. ومثلت على هذا كما مثل الحافظ ابن حجر وغيره بمثالين، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا فيه نكتة سأسأل عنها، سأسألكم عنها، وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده. فما النكتة في المثال الأول؟ أن الضمير في جده يرجع إلى أبي عمرو وهو شعيب، والنكتة في مثال بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، مرجع الضمير يرجع إلى أبيه لا له، إلى أبيه لا له. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى فائدة توجد في من روى عن أبيه عن جده وهو كتاب العلاء، فقال ميز، فقال رحمه الله تعالى ميز ما فيه عود الضمير إلى أبيه أو إليه. ثم ختم رحمه الله تعالى، وهذا أيضا مر بنا وأنا أستخلص وأعتصر، ذكر نوع السابق واللاحق وهو نوع مهم ولطيف وطريف، فقال إن اشترك اثنان، أي في الرواية إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فإن هذا يسمى بالسابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق، يعني راويان اشتركا في السماع والرواية عن شيخ، تقدمت وفاة أحدهما ولحقه الآخر وبينهما مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. كم؟ قال الحافظ ابن حجر 150 سنة. شيء عجيب، يروي اثنان عن شيخ واحد وتتباعد وفاتيهما إلى 150 سنة. مثل بمثالين، أحدهما البرداني وعبد الرحمن بن مكي، البرداني وعبد الرحمن بن مكي، كلاهما روى عن الحافظ السلفي بكسر السين، كلاهما روى عن الحافظ السلفي وبين وفاتيهما 150 سنة. فسبحان من بيده مقادير وأعمار كل شيء. ما فائدة معرفة السابق واللاحق؟ الأمن من الخطأ، لأنك عندما تأتي إلى راويين رويا عن شيخ فتقول لا في خطأ يا أخي، في سقط في السند، لأن ما بين وفاتيهما أكثر من 100 سنة، هذا غير معقول. والأمر معقول جدا، مرصود في هذا النوع، وهو المعروف بالسابق واللاحق. وللخطيب البغدادي كتاب كبير ومفيد ومسند في هذا، ذكر فائدتين من معرفة السابق واللاحق: تأخر الوفاء. أنا أقول الأمن من الخطأ، الحافظ ابن حجر قال معرفة تأخر الوفاء سبب تعليل وقوع مثل هذا السبق واللحق، يقول رحمه الله سببه تأخر وفاة الشيخ إلى أن أخذ الحديث منه وحمله عنه الأحداث، جمع حدث، وهم صغار الأسنان، وعمروا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، عمروا وطالت أعمارهم، فجاء اللاحق فأخذ عنهم فتباعد ما بين وفاتيهما. السبب العلة في مثل هذا السابق واللاحق تأخر الوفاة. والعلة الثانية هي أنه عمر، طال عمره حتى أخذ عنه هؤلاء المتأخرون في السماع. طيب الآن نثبت هذه المعلومات، لأن مجرد السماع ليس علم، كما قال شيوخنا احفظ فكل حافظ إمام. وإلا أنا قلت لكم أناس إلى الآن يعيشون بين أظهرنا جاوزوا 70 و80 من كبار طلاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعاصروا الكبار، لكن إن جلست بين يدي أحدهم فناقشته في مسائل عقدية أو أصولية أو فقهية تجده عاميا من العوام، سوقيا من سوقة الناس. لأن مما سمعته عن شيخنا وهو من أصحاب الإجازات الشيخ عبد الغفار حسن، قال إذا لم يتعرض الإنسان بعد طلبه للعلم 4 سنين، قال 4 سنين جربناها في مذاكرة العلم وحفظه ونشره وتدريسه وإسماعه وتسميعه، سينسى كل شيء، سيرجع وكأنه ما سمع شيئا. ولذلك يقال مذاكرة العلم حياته، مذاكرة العلم حياته. ما تعريف الأقران؟ ما تعريف الأقران يا شيخ محمد؟ هذا الكتاب عقيدة الإسلام لحافظ الحكمي، من كانت عنده يهديه، نطبق سنة، نحيي سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. نعم، لا هذا ما هو مقبول منك. أنا أقول في أقران، في رواية أقران، في مدبج. نعم، ها، الرواة المتقاربون في السن والإسناد. الآن نأتي لرواية الأقران. رواية الأقران، ها، رواية الأقران، نعم، رواية أحد القرنين عن أخيه، رواية أحد القرنين عن أخيه أو أحد القرنين عن أخيه، المدبج، المدبج، نعم، الاثنين يروى عن بعض، الاثنين يروى عن بعض، نعم. طيب رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، نعم، يعني يروي الكبير عن الصغير، كرواية الشيخ عن التلميذ، كرواية الشيخ عن التلميذ في ثلاث صور ذكرتها في رواية الأكابر عن الأصاغر، إحداها ذكرها الأخ، الثانية نعم الصحابي عن التابعي، الشيخ عن التلميذ والصحابي عن التابعي وعن الابن، الأب عن الابن، الأب عن الابن. طيب ما فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ ما فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ طيب ما فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ نعم بس ارفع لي صرخ صراخ، أنت هناك بالك ميكروفون، ها إيش يقول يا ناصر؟ ها طيب معرفة منازل الرواة ومقاديرهم. ثانيا أهم من هذا تذكر لي الاثنتين. نعم إيش يقول؟ عدم حصول اللبس بالتمييز، وثانيا اللي ذكرها، لا بس اذكرها أنت كما ذكرها، ها حصول التمييز حتى لا يحصل لبس، وثانيا نزل الناس منازلهم. نعم طيب تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. نعم، قال رحمه الله الآن يذكر نوعا من الأنواع المهمة، لأنه يتعلق بأسماء الرواة، نوع مهم من أنواع علوم الحديث المهمة، لأنه متعلق بأسماء الرواة، وأسماء رواة الحديث لا تعرف اجتهادا ولا برؤى منامية، ولا شيء قبلها يدل عليها ولا شيء بعدها يدل عليها، ولكن هذا العلم يعرف بالنقل والأثر. قال رحمه الله: إن روى الراوي عن اثنين، يعني عن راويين اثنين، هذان الراويان اتفقا في الاسم، عن اثنين متفقي الاسم، وقع الاتفاق في أسماء هذين الراويين، ليس في الأسماء فحسب، هذا محمد وهذا محمد وهذا عبد الله وهذا عبد الله، بل مع اسم الأبي قد يقع الاتفاق في اسم الأبي، في الاسم واسم الأبي، أو مع اسم الجد في الاسم واسم الأبي واسم الجد، أو مع النسبة، وهذا بلا ريب أنه أغمض وأشد خفاء مما لو وقع الاتفاق في الأسماء فحسب أو فيما دونها فحسب، في الاسم واسم الأبي واسم الجد وفي النسبة أو في النسب. لم يتميزا، لم نتمكن من تمييز أحد الراويين عن الآخر. شوف مثلا من الأسماء المتفقة والمفترقة، يسمى هذا النوع بالمتفق والمفترق، بالمتفق والمفترق، يعني ما اتفق خطه وافترق مسماه وعينه وذاته. مثلا الخليل بن أحمد ستة، الخليل بن أحمد ستة، كلهم يسمى الخليل بن أحمد، طبعا أشهرهم هو العروضي، علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبه، هذا أشهر هؤلاء الستة الخليل بن أحمد، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، أحمد بن جعفر بن حمدان، شوف لاحظ تسخير الله لأهل الحديث للمحدثين والجهابذة، ميزوا. هذا التمييز ليس من باب العلم للعلم كما يقول المستشرقون، علم للعلم، علم للعلم يا أخي، العلم لله، ثم لخدمة القرآن والسنة. محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان أحدهما شيخ البخاري، هذا يسمى بالمتفق والمفترق، وأكبر كتاب ألف في هذا كتاب مسند للخطيب البغدادي سماه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. قال: ولم يتميز بما يخص كلا منهما. الآن هنا ميزنا محمد بن عبد الله الأنصاري فلان ومحمد بن عبد الله الأنصاري شيخ فلان، إذا لم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين. ما يخص كلا منهما يعني ما يختص به كل راو ممن اتفق اسمه مع الآخر، كاتفاق الأول في شيخ، كرواية الأول عن شيخ ورواية الثاني عن شيخ، بأن يكون الأول مصريا والآخر بصريا، الأول خرسانيا والآخر يمنيا وهلم جرا. هذا بعض صور ما يخص كل راو عن الآخر. طيب إذا لم يتميز هذا الراوي عن هذا الراوي هل يضرنا في السند أو لا يضر؟ قال الحافظ: إن كان ثقتين لم يضر، يعني في السند عندنا حماد. أعيتنا الحيلة في أن نميز حمادا الأول عن حماد الآخر، لأن بين أيدينا حمادين، حماد بن سلمة، حماد بن زيد. في السند سفيان، لم نتبين أي السفيانين. عندنا سفيانان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عندنا سفيان بن عيينة، أحدهما حافظ الكوفة، الثاني حافظ مكة. ما تمكننا من التعيين ولا تمكننا من التمييز. يقول: فإن كان ثقتين لم يضر، ومثل هذا المثال يمثل مرتين، يمثل مرة في العلة غير القادحة، ويمثل مرة أخرى بالمتفق والمفترق. إذا لم يتمكن نتمكن من التمييز بين المتفق والمفترق. قال: إن كان ثقتين لم يضر، مفهوم الكلام إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف هذا هو الذي يضر، هذا هو الذي يضر. طيب هذا الضرر ما هو الأثر من هذا الضرر من عدم التمييز بين المتفق والمفترق؟ إيش الأثر؟ يوجب التوقف، لا يمكن أن نتجاسر ولا أن نتجرأ. عندنا خالد أحدهما ثقة والآخر ضعيف وما تمكننا من التمييز، ها؟ سواء كانت علة قادحة في باب العلل، أو سواء كان من باب المتفق والمفترق، إيش الأثر؟ يوجب التوقف. نقول: لم نتمكن من التمييز بين هؤلاء المتفقة أسماؤهم، فنحن متوقفون. لكن انتبه، شوف هذا الخفاء وهذا الدقة، هذه الدقة قد يتلاعب بها أو يتلاعب بها من لا يخاف الله، فيصحح الضعيف ويضعف الصحيح، ها؟ هذا كما وقع من أهل الخرافة وأهل الهواء والبدع، يأتي هو عنده علم لكن يريد أن يسفسط على الناس، يقلب الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا، والناس يهمهمون بين يديه، يقول الحديث ضعيف واللي في السند هو فلان، ويكون اللي في السند والله يشهد إنه لمدلس ليس هو الذي أثبته ثقة ولكنه المتفق معه في الاسم الضعيف. انتبه لهذا. ولذلك نقول دائما دائما عندك ثلاثة ضوابط ترجع إلى بلدك، انتبه لشيوخ الطريقة، لعلماء المساجد، لخطباء، عندك ثلاثة وسائل قوية لتثبيت قلبك وقدميك أثناء سيرك إلى ربك وطلبك للعلم. اسأل عن الدليل. ثانيا اسأل عن صحة الدليل. إذا قال يمكن يدلس حديث مكذوب، يقول لك رواه مسلم ناقص، يريد مسلم ناقص، وإلا ما في مسلم، حديث مكذوب أصلا. الطريقة الثالثة صحة الاستدلال، تقول: هل استدل الصحابة والتابعون بهذا؟ اذكر الله ذكرا كثيرا، نذكر الله بالرقص وبالطبول وبالقيام والقعود مثل المجانين. هل فعل هذا؟ وإيش دليلكم؟ قال في دليل. صح الدليل؟ قال الله. كيف ما صح الدليل؟ هذا في كتاب الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا. الاستدلال، هل قام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين يهوهون في الذكر ويضربون عليه بالدفوف؟ هو الله ذكر، ويحركون رؤوسهم من غير ما يحركون ألسنتهم كما يفعل بعض الناس اليوم. شوف المسابح، مسبحة ألفية ما يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه. إيش الذكر هذا؟ هذا ذكر مبتدع مخترع، ما في ذكر. رب قائل يقول: لا، علمني شيخ الطريقة بأن ذكر القلب أعظم ذكر. يا أخي، أعظم الذاكرين سيد الشاكرين، سيد ولد آدم أجمعين. فهل فعل رسول الله هذا؟ جر شيء كان يسبح بحصى ولا نوى، جره ولا يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، لا تلعب علينا. فيه دليل، لكن فين الاستدلال؟ فين؟ هل فعله الصحابة؟ فعله التابعون. وقد قال رسول الله: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله: ومن ذلك، من أي شيء من باب من نوع المتفق والمفترق، ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد، عن أحمد غير منسوب. يقول البخاري عن أحمد أو سمعت أحمد مهمل، هذا أيضا يسمى بإيش؟ بالمهمل. والمهمل هو الذي لم يسم أو سمي ولا تعرف عينه. عن أحمد غير منسوب، عن ابن وهب، هو عبد الله بن وهب. فهذا إما أحمد بن صالح، متفق في الاسم فقط، ما هو في الاسم الأب، في اسم الأب متفق في الاسم، إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وكلاهما مصري، وهذا من اللطائف. روى البخاري عن أحمد، أحدهما أحمد بن صالح المصري، والآخر أحمد بن عيسى المصري. فإذا أهمل الاسم واتفق مع اسم آخر فهما إما أحمد بن صالح المصري أو أحمد بن عيسى المصري، أو عن محمد مهمل غير منسوب عن أهل العراق، فإنه لا يخرج عن محمدين، محمد بن سلام، محمد بن سلام بالتخفيف، ومحمد بن يحيى الذهلي، وكلاهما شيخ للبخاري، كلاهما شيخ للبخاري. الآن هذا سمه إن شئت بالمتفق، للاتفاق في الاسم، في إيش؟ في الاسم، في الاسم فقط دون اسم الأب. وسمه بماذا؟ سمه بالمهمل، باعتبار أنه لم يعين، باعتبار أنه لم يعين. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، يعني أمران اثنان يدخلان ضمن قوله شرح البخاري، يقصد فتح الباري، وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا فيه نوع من التعريض: لا هجرة بعد الفتح. يريد حديث رسول الله لا هجرة بعد الفتح، ولكن مقصوده فتح الباري، شرح صحيح البخاري. وابن رجب وإن سبق في شرح البخاري بفتح الباري، لكن فرق بين الفتحين، هذا فتح وهذا فتح، ولكن فرق بين الفتحين. ما شرح صحيح البخاري بأعظم من فتح الباري فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله، علامة القطر اليمني: لا هجرة بعد الفتح. قال: وقد استوعبت ذلك في مقدمة، المقدمة هذا المعنى الثاني، المقدمة أفرد مقدمة فتح الباري بمقدمة غاية في النفاسة، بها علم لا يقل بل يزيد ويفضل عن علم الأصل وهو الشرح، سماه هدي الساري، مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري، مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري. قال: ومن أراد ذلك، ومن أراد لذلك، ومن أراد لذلك ضابطا، الضابط هو الذي القاعدة الكلية التي تضبط فروعيات عديدة تتضمنها هذه القاعدة. يقول: من أراد لذلك ضابطا، يعني لأي شيء للتمييز بين المتفقين من الرواة في أسمائهم أو فيما هو أكثر من ذلك، ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر يمتاز. وبعض أهل اللغة يقول: الأولى التعبير بالتميز، لأن التعبير بالامتياز في أصحاب الجحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ولذلك يؤثرون التميز. ولكن الحافظ ابن حجر يستعمل استعمالات لو عرضت على بعض المتخصصين في اللغة لقالوا لحن، لكن الإمام الحافظ ابن حجر من العلماء الكبار في اللغة في جميع علوم الشريعة والعربية. يقول: ومن أراد، ومن ذلك أنه، يعني شوف بعض أهل اللغة يقول التوكيد بنفسه ما يتأخر، الحافظ ابن حجر التعبير بالتوكيد بنفسه يتقدم ولا يتأخر، فلا يقال نفس الكتاب، بل تؤكد بقولك عقب الموصوف تقول الكتاب نفسه. لكن الحافظ ابن حجر عندما تجرد فتح الباري وغير كتاب من كتبه تجده يؤكد تارة بتأخير نفسه وتارة بتقديم النفس، وهذا بلا ريب أنه يجعلنا لا نجزم بلحن لعلماء العربية، لأن هذا إمام لا يشق غبار، وهو إمام في هذا الفن كما الحال في فروع الشريعة، والله المستعان. قال: ومن أراد ذلك ولذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر. إيش الضابط؟ قال: فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين أحدهما عن الآخر، مثل الحميدي عن سفيان. إذا قيل الحميدي عن سفيان مباشرة تقول هو سفيان بن عيينة، لأن الحميدي اختص به، لأن الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري اختص بابن عيينة، فإذا قيل الحميدي عن ابن عيينة عن سفيان مباشرة يقال سفيان بن عيينة. نعم، فباختصاصه الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. إذن ها هنا عندنا قرينة للتمييز. ما هي القرينة؟ أن أحدهما، أحد المتفقين، متخصص في شيخ معين. هذا وجه وليس هو بآخر المنتهى، وإلا فإنه قد تكون هناك قرينة تعادل هذه القرينة بأن يكون صاحب كتاب، صاحب حديث معين، فيقال فلان راوية حديث معين. هذا مما يميز المتفقين في الأسماء. بإيش؟ الأول باختصاص بشيخ معين، الثاني بالاختصاص برواية معينة. ولذلك لا عجب، وإذا عرف السبب بطل العجب. بعض الناس يقول: بينما نحن نمر على بعض تراجم الرواة يقال فلان صاحب حديث. هذا ما هو عشوائي، وإنما يذكر مثل هذا للتمييز، لأنه ستمر بك معضلات الأسانيد. هذه قرينة تعد من أقوى القرائن للتمييز بين المتفقين. قال: فباختصاصه الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. طيب إذا لم يتبين، قال: ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما، يعني فلان يروي عن فلان ويروي عن فلان، فلان يروي عن فلان ويروي عن فلان، هؤلاء المتفقين في الأسماء ما تمكننا من التمييز لاختصاص أحدهما دون الآخر بشيخ، فكلاهما يروي عن شيخ وشيوخ معينين. قال: فإشكاله شديد، يحتاج إلى إمعان نظر وتدبر، وأقول تتبع روايات من المصادر، لأنه قد يخرج الحديث 10 من المصادر، 9 يهملون ويبهمون، 10 الذي لا ينقدح في أذهاننا أنه قد توجد الرواية بالتمييز والتعيين، تكون ضربة لازب كما يقال، تقول العرب، أي فيها التمييز لأحد المهملين عن الآخر، فيرجع فيه إلى القرائن. نعم، والظن الغالب. مثال ذلك أن أبا نعيم رحمه الله إذا روى عن سفيان وأراد به سفيان بن عيينة يعني أبو نعيم الفضل بن دكين يروي عن سفيان بن عيينة ويروي عن سفيان الثوري، هذا يصلح مثال ما كان مختصا بأحدهما دون الآخر بل روى عنهما كأبي نعيم في السفيانين. من عادة أبي نعيم أنه إذا روى عن سفيان بن عيينة يصرح به، يقول قال سفيان بن عيينة قال ابن عيينة، وإذا روى عن الثوري يبهمه، وإذا روى عن الثوري يبهمه. فعرفنا من هذه العادة وهي قرينة قوية، وهذا يعرف بالتتبع والاستقراء، أنه إذا قال سفيان ما نتردد، ما نقول أبو نعيم عن سفيان، ما نقول هذا ابن عيينة ولا الثوري، هو الثوري، لأن ابن عيينة يصرح به، لأن ابن عيينة يصرح به. ومثال آخر محمد عن شعبة، إذا قيل محمد عن شعبة هو محمد ابن جعفر، وكل سند بصري فيه محمد ابن جعفر فهو غندر، وذلك في رجال البخاري، وذلك في رجال البخاري. طيب ننتقل يا أخواننا إلى الشمائل المحمدية، نثبت، بقي كتابان، نثبت هذه المعلومة فيما يتعلق بالمتفق والمفترق. ما تعريف المتفق والمفترق على ضوء ما ذكره الحافظ ابن حجر؟ ما تعريف المتفق والمفترق في أسماء الرواة على ضوء ما ذكره الحافظ ابن حجر؟ نعم، يعني هذا أنت عرفت، هذا يعني سائغ وجار عند أهل العلم أنهم يعرفون بتفصيلات مضمون ما يوجد في التعريف، إما أن يعرفون بحد، وإما أن يعرفوا بتفصيلات ما يوجد من صور، لكن أنا أريد التعريف العام. المتفق والمفترق يعني حمت حول الحمى وأوشكت أن تقع فيه، نعم، هم المتفقون في الأسماء في أي موضع من مواضع الأسماء، في الاسم، في الاسم، في اسم الأب، في اسم الجد، في النسبة، في النسب. المختلفون في الذوات في الأعيان، المختلفون في الذوات وفي الأعيان، نعم. طيب في كتاب كبير ألف في هذا الباب، كتاب كبير ألف في هذا الباب لأحد علماء المشرق، وهو مطبوع في 3 مجلدات، ويسوق الأحاديث والأمثلة وأسماء الرواة بالسند. فما هو هذا الكتاب ومن مؤلفه؟ ما هو هذا الكتاب ومن مؤلفه؟ ها، ما هو هذا الكتاب ومن مؤلفه؟ المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، أحسنت.